لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قرأنا في المرة السابقة كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأول جزء من أجزاء الأحكام الوضعية من وجهة نظر، وهو ما يظهر به الحكم، وتكلم فيه على أهم ثلاث حاجات موجودين في باب الحكم الوضعي عموما، هو السبب وداخل له هو الأولاني، وجعل من متممات الشرط والمانع، وبالتالي هو اعتبر السبب والشرط والمانع موضوع واحد من موضوعات أقسام الحكم الأحكام الوضعية. وقلنا يعني الأسهل دايما نتكلم على الشرط، وبعدين نقول ايه هو السبب انطلاقا من تعريف الشرط، وبعدين نقول ايه هو المانع. اتكلمنا في الكلام ده المرة اللي فاتت ونعيده تاني. نقول الشرط هو ما يتعلق وجود الشيء عليه بحيث يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ويبقى انا بتكلم على وجوب عبادة ما او على صحة، يبقى وهنا هنتكلم على جزئية شروط الوجوب وشروط الصحة او الشروط التي تجمع بين الوجوب والصحة. لكن خلينا احنا بنتكلم على، لو انا بتكلم على الوجوب او على الصحة على موضوع واحد منهما، لو بقول مثلا على صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة الطهارة. طيب انا واحنا جايين مكلف ما صلى، وبعدين بيسألنا انا صليت على هيئة كذا وكذا وكذا، فعايزين في الاخر نقول الصلاة اما صحيحة واما باطلة. وده اللي عشان كده الباب ده بندرس فيه ايضا الصحة والبطلان. فحنوصل الصحة او البطلان بايه؟ والله اذا استوفى الشروط وانتفت الموانع هنقول بالصح. طب لو ما كانش هنقول بالبطلان. فمثلا هنمسك شرط زي الطهارة، لو وجدنا معدوما فبنقول يلزم من عدمه العدم. يبقى اذا كان معدوم، اذا عدم الشرط عدم المشروط. انا بتكلم على الطهارة شرط في صحة الصلاة، فما لقيتش الطهارة يبقى بقول الصلاة بطلة. طب لقيت الطهارة نقول لا ده مش كافي، لازم اشوف بقية الشروط. يبقى عشان كده كل شرط على حدة بيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ده كده الايه الشرط واضح جدا. ممكن بس محتاج في الشرط افرق بين شرط الوجوب وشرط الصح، بين شرط الوجوب وشرط الصح. وفي الواقع انا بتكلم هنا على ايه؟ على شرط ومشروط. طب وجوب الصلاة ده مشروط، مشروط فيه، وصحة الصلاة مشروط فيه ايضا هذا الشرط. كويس، موضوعين مختلفين تماما. يعني لا مش عشان دي عشان بقول الصلاة والصلاة يبقى الموضوعين يتداخلان، الوجوب شيء والصحة شيء. وبالتالي انا بتكلم على شروط الوجوب، ادي ده الشيء اللي انا بستني اوصله واقول وجد ام لم يوجد بناء على ايه؟ على استيفاء شروط وانتفاء موانع. طيب ده كده الصلاة واجبة ولا مش واجبة؟ طيب الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ يبقى انا ايه الشيء اللي ببحث عن ما هي عن وجوده الشرعي؟ هو صحة الصلاة له شروط وموانع، اذا استوفى الشروط وانتفت الموانع حكمنا بصحة الصلاة. فيبقى انا في العبادات بتكلم عن وجوبها. الخطاب متى يستقر الخطاب الله تبارك وتعالى في ذمة المكلف؟ لان انا عندي العبادات يعني جاء خطاب في احنا انا كل كلامنا على ايه؟ خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بافعال المكلفين. انا عندي الخطاب موجود في الكتاب والسنه ولكن معلق بشروط بعضها، يعني اذا وجدت استقر الخطاب بقى دلوقتي فلان الفلاني بقى مخاطب اقيموا الصلاه، هذا خطاب عام. طيب او اقيموا الصلاه لدلوك الشمس، فلما يوجد هذه العلامه لما يدخل الوقت بيستقر الخطاب في نفس كل مكلف انه الان بيجب عليه الصلاه. يبقى انا شروط الوجوب دي ايه؟ عندي خطاب، الخطاب معلق على شروط، الشروط اول ما تتحقق بقول حصل الوجوب هنا، صار كل المكلف اللي تحققت في حق شروط الوجوب صار واجبا عليه هذا. طيب يبقى انا عندي ده كده الوجوب، يبقى في شروط لوجوب العبادة. إذا وجدت فأقول إنها واجبة. طب بعد ما وجبت هيؤدي العبد؟ عندما يؤدي أنا عندي شروط إيه؟ شروط صح. طيب يبقى لما بيؤدي بشوف شروط الصحة كانت موجودة أم لا، لو موجودة بقول أن هذه العبادة صحيحة. اللي ممكن يوجد عندي لبس شوية إن بعض شروط الوجوب هي ايضا شروط صح، بمعنى شرط الواجب بنقول لو مش موجود يبقى ما فيش وجوب. طيب هل يمكن انه رغم انها لا تجب عليه انه اذا اداها تقبل منه؟ اذا كان هي لا تجب عليه وإذا أداها لا تقبل يبقى ده شرط وجوب وصحة معا. مثلا زي الطهارة من الحيض، الحائض لا يجب عليها صيام ذلك اليوم بعينه من رمضان ولا يجب عليها الصلاة، وإذا صلت لم تصح، يبقى ده شرط وجوب وصحة معا. وفلاك أنا كان عندي موضوعين، موضوع الوجوب وموضوع الصحة. ببحث موضوع الوجوب أولا إلى أن يستقر الوجوب، ثم ببحث موضوع بقى خلاص الوجوب حصل وخوطب من خوطب بالوجوب، بقوم إيه بقول له استوفي أسباب الصحة شروط الصحة التي في مقدورك، أو الأصل أن يستوفي جميع شروط الصحة. طبعا ينتج هنا موضوع مقدور ولا مش مقدوره، وبعدين أدي العبادة لكي تكون صحيحة. طيب بعض من الشروط هي شروط وجوب بيسقط الوجوب ويبقى الاستحباب، عشان كده بنقول ان ده شرط وجوب فقط ولكن ليس شرط صح. الصبي، المريض، المسافر، كل الكلام ده بنقول الإقامة شرط وجوب لوجوب صوم اليوم بعينه، الصحة شرط الوجوب صيام ذلك اليوم بعينه. طيب ولكن إن صام صحة يبقى ده شرط وجوب فقط وليس شرط وجوب وصحة. طهارة المرأة من الحيض والنفاس شرط إيه؟ وجوب وشرط صحة في آن واحد. يبقى هو في الأصل موضوع الوجوب والصحة موضوعين مستقلين، أنا كل موضوع ببحثه بدور على شروطه، فأنا ببحث الوجوب أولا ثم ببحث الصحة ثانيا. ولكن وأنا بنتقل بقى، هو الطبيعي أن أنا ببحث الوجوب ثم أنتقل إلى استيفاء شروط الصحة، فبعض ما هو مانع من الوجوب لما بيجي في دور الفقيه دور طالب العلم بيعلم نفسه يقول له خد بالك أنت لا يجب عليك ولا يصح منك، أنت خلاص كده يعني إيه صرت غير مخاطب بهذه العبادة، لا على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب، لا على جهة الوجوب ولا على جهة الاستحباب. ولكن إن وجد إن الـ إذا كان هذا شرط وجوب فقط نقول له خد بالك أنت لا يجب عليك ولكن يستحب، أو إن فعلت قبل. مثلا أيضا نيجي نقول المسافر ليس عليه جمعة، فإن صلى الجمعة أجزأته عن الظهر، فإذا أنت بتحتاج إيه دايما بحث شرط الوجوب أو في الأصل قضية وجوب العبادة قضية ببحثها أولا منفصلة عن قضية الصحة، وبعدين بعد ما بيستقر الوجوب في ذمة المكلف بنقول له حصل أسباب حصل شروط الصحة. طيب هنا بيجمل كمان بالنسبة لشروط الوجوب اللي نقول له أنها لا تجب عليك، أن العبادة لا تجب عليك، نقول له برضو هي بعد انتفاء الوجوب وضعها ايه بالنسبة له، لو هي وضعها ولكن إن أدى العبادة أجزأت يبقى خلاص، لو انه يستحب انه يؤدي العبادة نقول له والله انت مش واجب عليك لكن يستحب، لو انه ما ينفعش بنقول له هو ده اللي بيبقى شرط وجوب وصحة معنا. بس سواء ببحث الوجوب او ببحث الصحة، انا لما باخد كل شرط على حدة كل شرط على حدة، ان عدم فجزما القضية محل البحث معدومة، الشيء اللي انا ببحث عنه ببحث في الوجوب اشوف شروط الوجوب، ببحث في وجوب مثلا الزكاة اللي يبقى مع يملك النصاب ويحول عليه الحول، طب لقيتش عنده نصاب يبقى ما عنديش زكاة اصلا، وده اللي بنسميه السبب وده هنقوله دلوقتي قلنا المرة اللي فاتت هنقوله تاني. طيب والله لقيت عنده نصاب يملك النصاب مش حاضر اقول ان هو يجب عليه الزكاة، ليه؟ لانه لازم اشوف بقية الشروط، اشوف موضوع حال عليه الحول. طب حال عليه الحول حاضر اقول ان هو يجب عليه الزكاة؟ لا مش حاضر، ليه؟ لاني لازم اشوف بقية الشروط او اشوف بقية الموانع. لكن لو لقيت انه بيحول عليه الحول هقول جزما انه لا تجب عليه الزكاة. طب لقيت انه هو يملك النصاب حال عليه الحول هشوف المانع، هل يوجد دين لان الدين مانع، او لما بنقولها بطريقة عكسية يقول السلامة من الدين ممكن اسميها شرط من باب التجوز، وقلنا ده اللي بنلاقيه عادة في كتب الفقه. يبقى اذا ده الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وده سواء كنا بنتكلم على شرط الوجوب او كنا بنتكلم على شرط الصحة، في الحالتين نفس القضية. وقلنا ان قضية الوجوب قضية قائمة بذاتها وقضية الصحة قضية قائمة بذاتها، ولكن بيجمل بيان ايه اللي هي شروط وجوب وصحة. ليه؟ عشان وانا ببين انه لا يجب على المكلف المتلبس بهذا اللي تخلف عنه شرط من شروط الوجوب ان العبادة لا تجب عليه، لازم اقول له هي بالنسبة له بقت ايه، هل بالنسبة له ما تنفع، هو غير مخاطب بها اصلا ولا تصح منه وليس اهلا لها، زي الحائض في امر الصلاة وامر الصيام، ولا لا ده انا بقول له يستحب لك زي الصبي المميز وفي شأن العبادات وهكذا. ده الشرط. ما ايه السبب بقى؟ السبب لما عرفوه لنا قالوا لنا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يبقى انا هو زي الشرط انه يلزم من عدمه الايه العدم، ولكن يفترق عن الشرط في انه كمان يلزم من وجوده الوجود. وقلنا ان الكلام ده لا يصح الا على تعريف السبب بانه السبب المستوفي للشروط والمنتفي عنه الموانع. ولذلك يا طريقة المصنف هنا عرف لنا ايه اول نوع من انواع الاحكام الوضعية، قال ما يظهر به الحكم وهو السبب او العلة ومن توابعه او من متممات الشروط والموانع. يبقى اللي نحفظه ان السبب الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، طيب يلزم من عدمه العدم دي ما فيهاش مشكلة واضحة زيها زي الشرط، لا هنا اللي هو يلزم من وجوده الوجود اذا بنطلقها على السبب المستوفي للشروط والمنتفي عنه الموانع. اما هو السبب ممكن يطلق بحاجة تانية، ممكن بيطلق على ما اظهر الشيء، وده قلت لكم قبل كده اعتبرها مع شيء من التجوز هو آكد وأهم شرط وجوب، الشرط المظهر للحاجة. يعني بقى أتكلم على الزكاة أقول ملك النصاب، ده سبب مش شرط وجوب. هو خد بالك إن هو في النهاية سيعامل معاملة شرط الوجوب. ليه؟ لأننا السبب الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ده مش ده، ده مجموع الدنيا كلها. السبب مع شروط الوجوب مع انتفاء الموانع ده بيسمى سبب في اصطلاح الأصوليين، وده يلزم من وجوده الوجود. عشان كده بنقول الأحكام تدور مع أسبابها وجودا وعدما ويلزم من عدمه العدم. لكن المعنى الآخر الجزئي للسبب اللي هو أنا بقول إيه اللي أظهر، إيه اللي خلى الموضوع موجود عندي. فأنا باب الزكاة ده باب الغنى، فيبقى لو أنا عندي ملك النصاب وعندي أن يحول عليه الحول، دي كلها أمور جاء الشرع بها بأنه لا زكاة إلا على من اجتمعت عنده هذه الأمور. فروح واخد اللي هو أظهر الموضوع وأوجده، نسميه سبب بالمعنى الجزئي، وهذا هو هنا ملك النصاب. ملك النصاب هسميه سبب، أن يحول عليه الحول هسميه شرط وجوب، الدين هسميه مانع، هسميه مانع اللي هنتكلم عليه دلوقتي. يبقى إذن ده السبب. السبب له معنيين، معنى جزئي وهو كالشرط تماما، المعنى الجزئي وهو كالشرط تماما، بيد أنه آكد من الشرط وأسبق في التصور الذهني للقضية. والمعنى الكلي اللي هو السبب المستوفي لشروطي والمنتفي عنه موانعه، لا ده غير الشرط بقى، ده يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يبقى لازم يكون القضية دي تكون واضحة عندي. يبقى ده الفرق بين السبب والشرط. السبب بمعنى الجزئي شبيه جدا بالشرط، ولكنه أسبق في التصور. والسبب بمعنى الكلي اللي هو سبب مستوفي لشروط المنتفع عنه موانعه، لا ده يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم زي الشرط، ويلزم من وجوده الوجود، وده اللي بيفترق بيه عن الشرط. طيب، والشرط اتكلمنا فيه على شرط الوجوب وشرط الصحة والشرط الذي يجمع بين الوجوب والصح. طيب، عندي فيه تفصيلة هنا هنقولها، بس ايه، خلينا نقول المانع برضو. المانع كالشرط بس العكس بقى، اللي هو يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يبقى ده حاجة وجودها يسلم الشيء، يعني اذا وجدت لا ننفي الشيء محل البحث. في مانع من الوجوب زي ما في شروط وجوب وفي شروط صحة، في مانع من الوجوب وفي مانع من الصحة، أو مانع من أي شيء. أنا أتكلم هنا قضية أعم من أن أنا بتكلم على وجوب أو على صحة، أنا بتكلم شيء ما له حقيقة شرعية، وهذه الحقيقة عبارة عن أنه ستكون موجودة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ما ممكن حتى قضية تعاقضية ممكن أتكلم فيها على شروط وموانع. طبعا في العبادات بتكلم على في الغالب ان انا بتكلم على وجوب او على صحة، يعني عشان كده ده اللي بنتكلم فيه. يبقى المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، وهو اشبه ما يكون بالشرط العكسي. طيب، هنا قلنا عندي كذا قضية مهم نقولها، يعني بالإضافة لما ذكره في المتن معنا. يهمنا نقول ليه عملنا سبب. أنا بدأت لك الشرح بأن الشرط يكاد يكون هو أكثر الأمور تصورا، وعشان كده دايما في كتب الفقه بلاقي باب شروط كذا، نادرا جدا لما الاقي كلام على سبب أو على مانع، بقولهم كلهم مع بعض. يعني قول شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب اللي احنا سميناه هنا سبب، أن يحول عليه الحول ده شرط وجوب عندنا، السلامة من الدين، السلامة أو عدم الدين احنا سمينا الدين مانع، فهو لما بيجي في كتب الفقه يحطه كشرط يحط معاه كلمة عدم، يبقى يشترط عدمه. طيب أنا استفدت إيه؟ طب ليه خليناهم سبب وشرط ومانع، ما خليناش الثلاثة حاجة واحدة؟ كما ذكرنا بيجاوبني الإمام القرافي عن الأمرين، فبيقول لي الفرق بين السبب والشرط إن السبب لولاه لما وجد الباب أصلا، ومن ثم يجوز أن تتقدم العبادة على شرط وجوبها ولا يجوز أن تتقدم على سبب وجوبها. يعني إحنا وجدنا في الشرع إنه أذن في تقديم الزكاة عام أو عامين، يبقى هنا قبل ما يحول حول جديد اللي هو شرط وجوب الزكاة، ما هي إيه؟ هذا واجب يتجدد بتجدد شرط وجوبي اللي هو إيه؟ أن يحول الحول. فهنا قدمت الزكاة قبل شرط وجوبها، لكن يقول ما ينفعش تقدم قبل ملك النصاب. فعش واحد معاه مال لا يبلغ النصاب عايز يخرج منه، لو أخرج يخرج بنية الصدقة، طب ينفع يقول أخرج بنية الزكاة وعندما أملك نصابا أبقى ويتجب علي زكاة بأخصم دي من دي؟ لا ما ينفعش، لأن العبادة ممكن لم يأتي في الشر إن العبادة تقدمت على سبب وجوبها، هو ورد إنها تقدمت على شرط وجوبها. وطب من قيس دي على دي؟ لا حيبقى قياس مع الفارق، حيبقى بقيس الأعلى على الأدنى، وده ما ينفعش. يبقى الـ الـ الـ هنا كان التسامح في شرط أدنى في باب التسامح، يبقى ما ينفعش أتسامح فيما هو أعلى منه، أتسامح فيما هو مثله. طيب يبقى ده اللي استفدناه من لما فصلنا الكلام على الايه، على السبب. طب المانع؟ قالك طب ما كنت اعتبر الموانع هي شروط سلبية وخلاص. قالك هنا الفكرة ايضا نفس المسألة، ان عندي قاعدة فقهية بتقول الاصل فيما شك فيه انه لم يحدث، وبالتالي ما ينفعش ان انا اعتبر الشروط والموانع حاجة واحدة. يبقى ليه؟ لانه انا عندي الشروط شيء اشترط الشرع وجوده، فانا بتحقق من وجوده، ولو في شك هفضل اعتبر ان شرط الوجوب او شرط الصحة او ايا ما يكن انه غير متحقق، وبالتالي اعتبر ان انا في قضية عدم. احنا قلنا ان عدم الشرط يدل على العدم، فلو الشرط مشكوك فيه فكأنه معدوم فالشيء معدوم. طب المانع؟ لا، لو مشكوك فيه فكأن العاد المانع معدوم، فيبقى الأصل إن الشيء موجود إلى أن يثبت تماما وجود المانع، وبالتالي التعبير عن الموانع مستقل عن الشروط هو الأدق. وحتى لما أنا بدرس في كتب الفقه ولاقي من ضمن الشروط عدم كذا هعامل دي إنها مانع. طب استفدت إيه؟ يعني المسألة مش لغوية أو ليست اصطلاحية، لا استفدت هنا إن الحاجات اللي هي محطوطة تبويبا فقهيا ضمن الشروط لكن مسبوقة بكلمة عدم، ومعنى هذا أنها مانع، يبقى أنا إذا حصل شك فيها هعتبر أنها لم تحدث، ومن ثم ليس ثمة مانع. يبقى وليس في هذا المانع إذا اعتبرت أنه مش موجود فهعتبر أن الشيء صار موجود. أيضا من اللي بيهمنا أن احنا نعرفه هنا مصطلح شبيه، ما هواش من أقسام الأحكام الوضعية لكن هنحتاجه جدا، وهو الركن. إيه اللي خلانا نتكلم على الركن، أو إيه اللي جاب أن أنا بقول الشيء وجوب الشيء أو صحة الشيء، وده يمكن يكون أهم مسألة الركن في الصحة، هحكم بيه إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع. طب عندي حاجة تانية بقى حيثية قريبة جدا، وهي إن العبادة المركبة من أبعاد، من الوارد أن تتخلف بعض هذه الأبعاد. يبقى الصورة الكلية اللي اتعملت اتعمل بعض الأجزاء والأجزاء وبعض الأجزاء لا. طيب هل ان الانسان انا لما اجي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله اما افعله واما تبقى هذه ليست صلاة؟ هذا بلا شك غير سهل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما ترك بعض الهيئات في بعض المناسبات ومنها عرفنا انها مستحبات فمحدش بيتكلم في دي. لكن هنا بدأ ينشأ نتيجة عندي ان العبادة مكونة من ابعاد، بدأ ينشأ عندي حاجة شبه الشرط كده، وهي ان انا بقول الجزئيات اللي من جزئيات العبادة دي قد تكون مستحبة فخلاص دي ما فيهاش مشكلة، وقد تكون واجبة يبقى يجب علي عشان اصلي ادي كل الواجبات. طب لو تركت شيء من واجبات الصلاة، يا خد بالك هي كل جزء منها كحكم تكليفي يجب ان يفعل. طب وعلاقته بالكل بقى، هي دي القضية، علاقته بالكل ان اي لكل جزئية. انا بتكلم في الصلاة خلينا هنقول طبعا الطهارة والنية او استقبال القبلة هنعتبرهم شروط. النية يعني يمكن بقى التكبير والقيام وقراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن، كل دي بقى أبعاد، بعضها واجب مثلا زي أذكار الركوع والسجود وبعضها ركن. كل واحد من دول كحكم تكليفي حكمه أنه واجب، يبقى هو أنا عندي الأحكام التكليفية خمسة، فيقول واجب يا مستحب، ما فيش حاجة اسمها ركن، يعني ما فيش في الأحكام التكليفية حاجة اسمها ركن. فكل جزئية من هذه الجزئيات حكمها التكليفي، اللي كل جزئية من جزئيات الواجبة في الصلاة حكمها هي أنها واجبة. طيب أثرها إيه بقى في العبادة المركبة الصلاة على بعضها؟ بقول آه والله لو أنا تركت جزء منها من واجباتها فصارت في الصلاة اعتراها نقص بمقدار ما نقص هذا الواجب، وأنا أثمت على ترك الواجب ده وصارت الصلاة ناقصة. طيب هل هي في الآخر صحيحة؟ لأن هو ده اللي أنا عايز أوصل له، صحيحة ولا غير صحيحة؟ بنقوله الحاجات اللي هي أصلها واجبة ده في لما تتبعنا الأدلة وجدنا بعضها إذا ترك بطلت الصلاة، فده مش هو حكمه في ذاته أنه واجب. طب علاقته بالحقيقة المركبة اللي هو جزء منها أنه ركن فيها، بمعنى تركه مش مجرد سأقسم لأني تركته هو باعتباري واجب، لا ليس فقط، بل الصلاة على بعضها بطلت رغم أنه قد أتي فيها ببقية أجزائها، لكن هذا الجزء إذا ترك أتى على المجموع كله بالبطلان، ومن ثم صار عندنا مصطلح اسمه الركن زي الشرط تماما، ولكنه جزء من الماهية، الشرط خارج عن الماهية، إنما الركن بنقول هو يلزم من عدمه العدم. يبقى القيام في الصلاة، الركوع، السجود، كل دي أركان في الصلاة. هنا طالما يعني عشان كده الركن أشبه بالحكم الوضعي، لأن بتكلم عن علاقة حاجة بحاجة، فقول دي أجزاء علاقتها بالكل إيه؟ أنها ركن في العبادة التي هي جزء منها. طب يلزم هنا طالما قلت عليها ركن يبقى يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم زي الشرط برضو، لأنه إما إمتى يجي يبقى الوجود بحكم بالوجود إمتى؟ لما يوجد كل الأركان وكل الشروط تنتفي كل الموانع. يبقى هنا بقيت بعرف الركن بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان داخلا في أصل الشيء أو في ماهية الشيء. يبقى أنا هنا الشروط بتكلم على الأشياء الخارجة عن العبادة، لكن يلزمني كلام وأنا كمان وأنا بتكلم على العبادة أتكلم على أركانها أبعضها التي هي أركان فيها، لهذا يهدي الشرط تماما، ويبقى أنا بحث الصحة والبطلان اللي بيترتب على كده بنظر في السبب إذا إذا إذا كان هناك أو الشروط مع لو أنا فارق منها حاجة اسمها سبب بنظر في الشروط، بنظر في الأركان، بنظر في الموانع، لابد من استيفاء الشروط واندفاء الموانع وأيضا واستيفاء الأركان. طيب في الواقع هو هنا يعني في المتن والشروح اللي احنا بنشتغل منها سواء شرح الشيخ الفوزان او شرح الشيخ العثيمين او الشيخ الشفري، ما يعني اتكلموا معانا في نفس الموضوعات ديت، ربما اعطينا بعض التفاصيل من خارجها، لكن الحتة اللي موجودة في المتن يمكن ما هيش يعني لا نجدها في كثير من الكتب وقد لا تكون مفيدة قوي. مسألة ان الشرط، طبعا الـ الـ الـ احنا قرينا المتن المرة اللي فاتت اللي هي الالفاظ الاخرى او المعاني الاخرى التي تستعمل فيها كلمة سبب بعيد خالص عن موضوعنا دوت، عرجنا عليها بسرعة في المرة السابقة. لكن هنا في الشروط قال لنا ايه بعد ما قال الـ الـ الـ السبب او العلة، يبقى هو بدأ لنا بالسبب وقال وألحق به العلة وقال له يعني وعرفنا الفرق بينهم فهما كالشيء الواحد. قال ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الذنب. يبقى هنا الشرط يا إما شرط يعني بنقول أنه متمم للسبب، يبقى احنا اتكلمنا على السبب ده اللي بيخلي الموضوع له وجود، بيخلي الموضوع يطرح، وبعدين بنتكلم على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الشروط نفسها يمكن تفصيل دقيق جدا تبصلها، هو الشرط ده يعني لكي يكون السبب سببا ولا هو شرط عشان ننفذ الحكم ده؟ يعني مثلا الزنا سبب لوجوب الحد، طبعا هو الزنا هو اللي يوجد الموضوع، كن بقى بعد كده نتكلم على ألا يكون هناك شبهة، ومش دي الشروط والموانع، لكن السبب هو الزنا. الزنا بيوجب الايه؟ الحد. طب الحد ايه؟ اما الجلد والتغريب للبكر والرجم للمحصن. فلما اقول الاحصان يعني الزاني زاني سواء كان بكر او محصن، فلما بقول شرط الإحصان ده غير متعلق بالسبب. ولكن لما بتكلم متى يجب الرجم كحكم، أقول أن يوجد الزنا ده سبب وأن يكون محصنا، الإحصان ده شرط لتطبيق الرجم، لكن هو السبب تم تماما وهو الزنا، ولكن يناسب أنه درجة عقوبة في شرط عشان نطبق على العقوبة الأشد وهي وهو الايه؟ الإحصان. طب إذا تخلف هذا الشرط نطبق العقوبة الأخف اللي هي الجلد والتغريب. يبقى إذن الإحصان هو شرط للحكم وليس للسبب، وممكن يكون الشرط للسبب، يعني السبب لا يتم إلا بأن يضاف لهذا الشرط. في الواقع في المتن رجع وعطاني نفس المثال الإحصان، بس خلاه هنا مع الزنا وليس مع الرجم، وهو مثال مشكل جدا ويعني ولعل الأقرب كما قال الشيخ السفري ان احنا نقول لا، المثال اللي هو الشرط ده متمم للسبب، نقول السبب هو السرقة مثلا، في السرق هنخلي السبب هو الايه؟ السرقة. من شروطها ان تكون من حرز. الشرط ده متمم للسبب ولا للحكم؟ ده للسبب. يبقى هنا بنقول كأن الشرع جعل الحكم لا يثبت إلا لنوع معين من السرقة اللي هي بقى ضررها أشد، هو السرقة من الحرز. وعموما هذا التفريق لا يكاد يكون له أثر ولا ثمرة إلا مزيد من التأمل وفهم العلل ونحو ذلك، لكن عند التطبيق احنا بيهمنا يبقى موجود السبب، موجود كل الشروط، منتفية كل الموانع. يبقى اداب فيما يتعلق بحسب ترتيب المصنف هنا بالنوع الاول من اقسام الاحكام الوضعية، وهو ما يظهر به الحكم. واذا حط معايا فيه ثلاثة اللي هم الثلاثة الجديرين بأن يوضعوا في هذا الباب بلا نزاع، كل المسائل الأخرى اللي بتوضع في باب الأحكام الوضعية في يعني جدل بين العلماء، نحطها في أسباب في قسم الأحكام التكليفية أو في قسم الأحكام الوضعية، أو يعني نجعلها موضوعات مستقلة متممة لأبواب الحكم. لكن النوع اللي هو سماه ما يظهر به الحكم وحط تحته ثلاثة، السبب والشرط والمانع، ده هو الثلاثة دول، وإن كان هو شملهم بنوع واحد هم دول أهم حاجة. ويعني ما يلي ذلك متممات لباب الحكم الأحكام الوضعية، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.